بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربعة كن إلا فلانة طوالق، وإن قال: أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في موضوع الاستثناء في الطلاق، وذكر فيه شروط صحة الاستثناء. قال رحمه الله: ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. في بعض نسخ الزاد: ويصح منه، يعني من الزوج. هذه العبارة تضمنت بالزيادة المذكورة شرطين من شروط صحة الاستثناء. الشرط الأول: أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فيكون الطلاق والاستثناء كلاهما من متكلم واحد. فإذا قال الزوج عن زوجته: زوجته طالق، فلا يصح أن يستثني غيره، غير الزوج، وإنما لابد أن يكون الاستثناء من المتكلم بالطلاق نفسه لا من غيره. الشرط الثاني: أن يكون الاستثناء للنصف فأقل، سواء من عدد الطلاق أو عدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل أو الأكثر، يصح استثناء النصف، ويصح استثناء أقل من النصف، أما الكل أو الأكثر فلا يصح، وهذا في عدد الطلاق وفي عدد أيضا المطلقات. الشيخ بعد أن قرر هذا المعنى، طبعا هذا مبني على عادة العرب، فعادة العرب أنهم لا يستثنون الأكثر ولا الكل، واستثناء الكل لا يجعل للاستثناء معنى، فالعرب لا يستثنون الأكثر ولا يستثنون الكل فيما جرت به العادة غالبا، لهذا اشترط الفقهاء ما تقدم. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر هذا الشرط ذكر أمثلة على ما يصح لانطباق الشرط فيه. قال: فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، أنت طالق طلقتين إلا واحدة، هذا استثناء إيش؟ نصف. فنقول هذا استثناء صحيح، وبالتالي تقع واحدة. علل الشارح قال لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول، ولهذا يقول الفقهاء أن الاستثناء لا يرفع ما وقع، لأن الطلاق إذا وقع لا يرفع، لكن الاستثناء يبين المراد إيقاعه. فإذا قال أنت طالق إلا واحدة تبين أن الإيقاع لواحدة وليس لثنتين ثم رفعنا واحدة، لأن الطلاق إذا وقع لا يرتفع. وهذا معنى قوله لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. أما إذا استثنى الكل فاستثناء الكل رافع لما أوقع، ونحن ذكرنا أن الطلاق إذا وقع لا يرتفع. وأما استثناء الأكثر فيقولون إن استثناء الأكثر كالكل، لأن الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة، فجعلوا استثناء الأكثر مثل استثناء الكل. مثال آخر أيضا ذكره المؤلف، وهو مثال أيضا على استثناء صحيح لانطباق الشرط، قال وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. ثلاثا إلا واحدة، هذا إيش؟ أقل من النصف. فطلقتان معناه أن صححنا الاستثناء، فهذا منطبق عليه الشرط. مثال ما اختل فيه الشرط، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث، نقول هذا الاستثناء غير صحيح، لأن استثناء إيش؟ طيب وش اللي يقع؟ تقع الثلاث، لأننا ما نقول ما صح الطلاق، نقول ما صح الاستثناء، فبقي الطلاق تقع الثلاث. كذلك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين كم يقع؟ أيضا الثلاث، لأن الاستثناء هنا أكثر من النصف. هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله للاستثناء في عدد الطلاق، لم يذكر هنا في عدد المطلقات. ومن الأمثلة التي انطبق عليها الشرط في عدد المطلقات، لو قال نساؤه طوالق إلا فلانة، عندها أربع، فقال نساؤه طوالق إلا عائشة، هذا استثناء صحيح لأنها أقل من النصف. ولو قال ذلك واستثناهن كلهن لم يصح الاستثناء وطلقت جميع زوجاته. هذا مثال على الاستثناء من المطلقات. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله أثر الاستثناء بالقلب. الأصل أن الاستثناء يكون باللفظ كما مر معنا في الأمثلة المتقدمة، لكن إذا فرضنا أنه عبر بالطلاق بلفظه واستثنى بقلبه، لأن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، يعني لا يقع بمجرد حديث بالقلب، لكنه تلفظ بالطلاق واستثنى بقلبه. قال: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح. مثال ذلك: قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة، هذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات. يصح الاستثناء، وبالتالي لا تطلق فلانة هذه التي استثناها بقلبه. وعلّلوا ذلك، قالوا: لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. قال: دون عدد الطلقات، يعني الاستثناء بالقلب صحيح من عدد المطلقات، لكن هل هو صحيح من عدد الطلقات؟ لا. مثال ذلك: إذا قال هي طالق ثلاثة ونوى إلا واحدة، يقع كم؟ ثلاث، فلا تنفعه النية حينئذ. علل الشارح، قال: لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية. وهنا ذكر عدد وهو الثلاث، والعدد نص، فلا يرتفع إلا، لا يرتفع بمجرد النية. العدد نص لا يرتفع بمجرد النية. قال الشارح: وكذا لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ لماذا؟ نعم، نفس المأخذ السابق، العدد نص فيما يتناوله. هناك فرق بين إذا قال نساؤه طوالق إلا عائشة، وبين قال نساؤه الأربع طوالق، فالعدد نص فلا يرتفع بمجرد نية. أما لو قال نساؤه طوالق واستثنى بقلبه عائشة، فمر معنا أنه صحيح وتخرج عائشة. لكن إذا قال نساؤه الأربع طوالق، هنا صرح بالعدد، فلو استثنى واحدة بقلبه طلقت الأربع، مثل ما قلنا في عدد الطلقات. قال: وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. إذا قال لزوجاته أربع كنا، لأن عدد أربعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فأربعة كنا هذه غير صواب نحويا، خطأ. قال: وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. هنا استثنى من العدد، لكن باللفظ وليس بمجرد النية. والاستثناء كما هو ظاهر أقل من النصف، فهو استثناء صحيح انطبق عليه الشرط. وهذا المثال ربما لا جديد فيه، لكن لعل المؤلف رحمه الله أتى به ليفرق، ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء على الطلاق أو يتأخر عن الطلاق، لأنه يلحظ في هذا المثال أنه قال وإن قال أربعكن إلا فلانة طوالق، ليتقدم الطلاق ولا الاستثناء؟ الاستثناء. فهذه فائدة يفيدنا إياها هذا المثال، وهو أنه لا يمنع صحة الاستثناء تقدمه على الطلاق، فسواء تقدم أو تأخر فهو إذا انطبقت عليه الشروط المعتبرة فهو استثناء صحيح. قال رحمه الله ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هذا هو الشرط الثالث. لما مر معنا فيما تقدم شرطان من شروط صحة الاستثناء، الشرط الثالث هو اتصال الاستثناء عادة بالطلاق. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، علل الشارح قال لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. أظن تعليله واضح، يعني يقول غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالطلاق الأول، ونحن قلنا إن الطلاق إذا وقع لا يرتفع، أما إذا كان متصل فالمتصل لا يقع الطلاق إلا بتمام الجملة، وتمام الجملة مع الاستثناء يبين أن الواقع هو حصيلة الاستثناء، فلم نرفع طلاقا قد وقع ما دام الاستثناء متصلا. قال الشارح ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه، يعني الاتصال المطلوب أو المعتبر هو الاتصال اللفظي، يعني لا يوجد فاصل بين الطلاق وبين الاستثناء سواء تقدم الاستثناء أو تأخر، لو وجد فاصل لا يمنع الاتصال حكما فهذا الفاصل لا يضر، مثل أن قال مثلا زوجته طالق ثلاثا ثم تنفس وقال إلا واحدة، أو أدركته عطسة فقال زوجته طالق ثلاثا غلبته عطسة فعطس ثم قال إلا واحدة، هذا يقولون فيه فاصل لكنه متصل حكما، متصل حكما فيكون الاستثناء حينئذ صحيحا. قال فلو انفصل يعني الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل، للتعليل المتقدم، لأنه إذا فصل وقع الأول، وإذا وقع الأول لم يمكن رفعه، أما مع عدم وجود الفاصل نقول ما بعد وقع حتى تتم الجملة مثل ما تقدم. وهذا هو الشرط الثالث كما أشرت قبل قليل وهو الاتصال. الشرط الرابع وبه ختم المؤلف الفصل قال وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، يعني لا بد أن ينوي الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. بناء على ذلك يقول الشارح: فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو الاستثناء، ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة، لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. قال أنت طالق ليس في نيته ثلاثة، ليس في نية الاستثناء، تذكر وقال إلا واحدة، لا ينفعه الاستثناء، لابد أنه ينوي قبل كمال المستثنى منه. فلو قال أنت طالق ثم نوى ثم قال ثلاثا نفعه ولا ما نفعه؟ إلا واحدة، ها؟ لا ينفعه، لأنه نوى قبل الكمال، قبل كمال ما استثنى منه، واستثنى من الطلاق الثلاث، استثنى من الطلاق الثلاث. ولهذا قال قبل كمالي ما استثنى منه. قال الشارح: وكذا شرط ونحوه، يعني أيضا الشرط والتعليق ونحوه يعتبر فيه الاتصال، يعتبر فيه الاتصال والنية. وعلل الشيخ قال: لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية. هذه تصرف اللفظ عن مقتضاه، لا بد أنها تقارن اللفظ لفظا ونية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. هذا باب الطلاق في الماضي والمستقبل. يقول المؤلف رحمه الله: إذا قال يعني لزوجته أنت طالق أمس، هذا طلاق متى؟ في الماضي. أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، هذا طلاق أيضا في الماضي. طبعا هي الآن زوجة له، ويقول أنت طالق قبل أن أتزوجك، يعني قبل أن أنكحك. هذا الطلاق إذا لم ينوي وقوعه في الحال فإنه لا يقع، لأن هذا طلاق في الماضي. ولهذا قال: ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، يعني الطلاق. علل الشارح قال: لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، يعني الطلاق رفع للاستباحة، هل يمكن أن الشخص في الآن أو في الحال يوقع الطلاق في الماضي؟ ما يمكن. هو ممكن أنه يخبر عن طلاق سابق، لكنه ينشئ طلاق في الماضي وهو في الحال، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. قال الشارح: وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، فلو قيل له: ماذا قصدت بقولك أنت طالق أمس؟ قال: قصدت أنها تطلق الآن، لكن مثلا ذكرت أمس تأكيد، يعني أني معزم من أمس وأنا قصدي أنه وقع الآن، يقع ولا ما يقع؟ يقع. قال الشارح: لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، ومقر على نفسه بما هو أغلظ وهو الوقوع في حقه، فيعمل بإقراره. أما إذا لم ينوي فالأصل أن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق كما ذكرت إنشاء، والإنشاء لا يتعلق بالماضي، وأما الخبر فإذا كان لم يطلق في الماضي صار خبرا كاذبا ما له أثر، ما له أثر، إذا لم يكن أنشأ طلاقا في الماضي صار خبرا كاذبا. ولهذا نقل الشيخ في الحاشية عن ابن القيم أنه قال: أنت طالق في وقت قد مضى ولم تكن فيه طالقا، إما إخبار كاذب أو إنشاء باطل. يعني ما دامه ما سبق أنه طلقها فإما نقول إنشاء باطل، لأنه ما يمكن الإنشاء في الماضي، وإما أنه إخبار كاذب لأنه ما سبق له أنه طلقها، فبالتالي ما يقع، ما يترتب عليه شيء. قال: وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. إذا أراد أنها طالق بطلاق سبق منه، يعني هو قال أنت طالق في الماضي، قال أنت طالق مثلا بالأمس أو أمس، وأراد بطلاق سبق منه، أو أراد من زيد يعني من زوجها السابق زيد، ويقول مثلا أنت طالق قبل أن أنكحك، يعني من زوجك زيد اللي تزوجك قبلي، إذا أخبر بأنه أراد ذلك وأمكن، والإمكان بأن يكون صدر منه طلاق قبل ذلك في الصورة الأولى، أو كانت قبل قد تزوجت زيد وطلقها زيد في الصورة الثانية، فهذا معناه أنه ممكن أن يكون صادق في قوله أني قصدت أنه طلاق مني في زواج سابق أو طلاق من زيد في زواج سابق. إذا ادعى ذلك هو أمكن فإنه يقبل منه ذلك. علل الشارح قال: لأن لفظه يحتمل فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. فإن كانت هناك قرينة تدل على أن المراد إيقاع الطلاق الآن وليس الإخبار عن الطلاق السابق فيعمل بهذه القرينة. قد يقول قائل: لماذا المؤلف المؤلف فيما في أصل المسألة قال لم يقع، ثم قال وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. ما دام لم يقع ما الحاجة أن يعني نلتمس له هذه الأعذار، ونحن نقول أنه الأصل أنه إيش ما يقع؟ شو الجواب؟ نعم، أيهم الأول؟ هو حتى الأول يحتمل الأمرين، ذكرنا أن الأول يحتمل الأمرين. نعم، الثاني حكما يعني قبل حكما عند القاضي. نعم، يعني هو أراد لو حاكمته زوجته، لو حاكمته زوجته. إن ذكرنا حتى في الموضع الأول إن عبارة تحتمل الإيقاع في الآن ولا لا، قلنا أنها تحتمل قصد الوقوع في الآن، ولهذا قلنا أنه لو نوى الوقوع في الحال لوقع عليه الطلاق. حاكمته زوجته ودعت عليه أنه نوى الإيقاع في الحال، وهي تريد الطلاق، تريد التخلص منه، وأنه عبر بالأمس مثلا من باب المبالغة أو من باب كذا أو، فقال هو أنا أردت مثلا بطلاق سبق مني أو من زيد وأمكن صدقه، حينئذ نقبله منه حكما، فلا نحكم عليه بإيقاع الطلاق، مع أن زوجته تنفي أنه أراد ذلك وتدعي أنه أراد إيقاع الطلاق الآن في الحال. قال فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. إن مات، الآن ما زلنا في أصل المسألة، الذي مات منه الذي قال أنت طالق بالأمس أو أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، ونحن قلنا أن نيته لها أثر، سبق قلنا أن نيته لها أثر في الإيقاع وعدمه. مات قبل أن يبين مراده، لو بين مراده قبل أن يموت عملنا بما بينه، لأن فيما مضى قلنا أن نيته معتبرة، لكنه مات قبل أن يبين مراده، أو جن أصابه جنون وبعد جنونه لا عبرة بقوله، أو خرس قبل بيان مراده ولم يكن له إشارة يعلم بها مراده، حينئذ نحن الآن على شك، هل نوى الطلاق في الحال فيكون طلاقا واقعا، أو لم ينوي في الحال فلا يقع. يقول المؤلف لم تطلق عملا بالمتبادر من اللفظ. المتبادر من اللفظ كما تقدم يقتضي عدم وقوع الطلاق، ولهذا أصل المسألة المؤلف أصلها بعدم الوقوع. فالمتبادر أنه مثل ما قلنا إما إنشاء باطل أو إخبار كاذب، فهذا هو الأصل، فلا نوقع بمجرد احتمال فقط. واستصحاب بقاء النكاح هو الحكم شرعا فلا تطلق. قال: وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. زيد هذا ما يدرى متى يقدم، زيد نحن لا ندري متى سيقدم، وهو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. ولاحظوا أنها ثلاث، تبينها وتحرمها، ونحن لا ندري متى يقدم زيد، والطلاق يقع قبل قدومه بشهر. المؤلف أو الشارح ذكر حكمين يترتبان على هذه العبارة. الحكم الأول قال: لم تسقط نفقتها بالتعليق، مع أن في كل وقت يحتمل أنه وقع الطلاق ولا لا، لأنه ممكن زيد يعني يمكن يكون هذا الوقت وقت إيقاع الطلاق، يكون هذا الوقت هو قبل قدوم زيد بشهر. لكن يقول المؤلف الحكم الأول لا تسقط نفقتها بالتعليق، علل في كشاف القناع قال: لأن الأصل بقاء الزوجية وهي محبوسة لأجله. الأصل بقاء الزوجية وهي لا تزال محبوسة لأجله، فبقاء الزوجية يقتضي استمرار النفقة، وكونها لا تزال محبوسة لأجله يقتضي الاستمرار في الإنفاق عليها. الحكم الثاني: ما حكم وطئها؟ قال المؤلف أو قال الشارح: ولم يجز وطئها، يمتنع من وطئها. متى؟ قال: من حين عقد الصفة إلى موته. يعني من حين تلفظ بهذا اللفظ إلى أن يموت. لماذا؟ قال: لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، وهذا ظاهر، يعني كل شهر يأتي، لأن نحن لا ندري متى سيقدم زيد، كل شهر يأتي ممكن أنه يكون قبل قدوم زيد بشهر، فكل شهر يأتي يحتمل أنه وقع فيه، وهذا طلاق ثلاث محرم، فيمتنع من وطئها. وإن فرضنا أن الطلاق بائن، طيب الآن بعدين تبين وضع زيد. يقول المؤلف رحمه الله: فقدم قبل مضيه لم تطلق. يعني إن قدم زيد قبل مضي الشهر من حين تعليق لم تطلق، لماذا؟ إيش؟ لا هو حصل جاء زيد لأنه يكون طلاق في الماضي ولا لا؟ يعني الآن هو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد قدم بعد أسبوعين، صار الطلاق قبل أسبوعين من كلامه ولا لا؟ هذا اللي قلناه قبل شوي، قلنا أنه لم يقع لأنه طلاق في الماضي، إما إنشاء باطل وإما إخبار كاذب. فإذا قدم زيد قبل مضي الشهر أو مع مضيه فإنها لا تطلق. ولهذا الشارح ماذا قال؟ قال كقوله أنت طالق أمس، يعني صار كأنه في الماضي لم تطلق. الحالة الثانية قال وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، يعني يتسع لوقوع الطلاق فيه. وهو لما علق وقال هذه المقالة مضى شهر وجزء ولو يسير يتسع لوقوع الطلاق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع، لأن في هذه الحالة تبين وقوعه لوجود الصفة التي يعلق عليها الطلاق. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا. طبعا مراد باليمين التعليق، التعليق السابق نفسه، وأنا ذكرت لكم فيما مضى أن الفقهاء يسمون التعليق يمينا باعتبار اليمين بمعناها العام، الأيمان الالتزامية التي يلتزم فيها الشخص بشيء فيدخل فيه الطلاق والظهار واليمين بالله عز وجل وغيره. خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، يعني حصل من هذا التعليق وبعد يوم خالعها، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، الخلع صحيح ولا باطل؟ قال المؤلف صح الخلع. الشارح قال لأنها كانت زوجة حينه، لأن الخلع هنا يصير وقع قبل الطلاق ولا لا؟ الخلع سيكون وقع قبل الطلاق، هو خالعها بعد اليمين بيوم، وزيد قدم بعد شهر ويومين، وهو قايل أنت طالق قبل قدم زيد بشهر، فمعناه أيهما أسبق الآن؟ الخلع، فالخلع وقع عليها وهي زوجة صح؟ ولهذا كان صحيحا. طيب الطلاق؟ الطلاق وقع وهي بائن، لأن الخلع فرقة بائنة كما مر معنا. الطلاق هل يقع على المخترعة؟ ما يقع، ولهذا قال صح الخلع وبطل الطلاق. بطلان الطلاق يعني المعلق، علله الشارح قال لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها. هذا تقدم تقرير أن البائن لا يلحقها الطلاق بخلاف الرجعية الرجعية يلحقها الطلاق. قال: وعكسهما بعد شهر وساعة. قال الشارح: يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة. لاحظه خالعها بعد اليمين بيوم، وزيد قدم بعد شهر وساعة، معناه أيهما سبق، الخلع ولا الطلاق؟ الطلاق في هذا المثال. فمعناه أن الطلاق وقع والخلع وقع عليها وهي بائن، فصار لغو ما له قيمة. ولهذا الشيخ يقول عكسهما، يعني يصح الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه، لأن خلع غير صحيح. طبعا الخلع بعوض، تأخذ عوضه من الزوج. قال: لأن الخلع لم يصادف عصمة، يعني لم يصادفها وهي زوجة، فيقع الطلاق ولا يصح الخلع. قال: وإن قال طالق قبل موتي، وإن قال لزوجته. انتهينا من مسألة زيد الآن، هذه مسألة جديدة الآن. إن قال لزوجته: هي طالق قبل موتي. قال: طلقت في الحال. لماذا؟ قال الشارح: لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة ولا مقتضي للتأخير. أليس الآن هو قبل موته؟ الآن قبل موته ولا مقتضي للتأخير. قال: وعكسه إذا قال: أنت طالق معه، يعني مع موتي أو بعده. هنا يقع الطلاق أو لا يقع؟ لماذا؟ لا. قال الشارح: فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. هل يقع على يقع طلاق بعد الفرقة بالوفاة؟ ما يمكن يقع طلاق بعد الفرقة بالوفاة، لأنها لا زوجية أصلا. فلا يقع حينئذ طلاق، لأنها بانت منه بالوفاة فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، وهو مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم، طلقت في الحال. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان، طلقت في أوله. وإن قال: أردت آخر الكل، دين وقبل. وأنت طالق إلى شهر، طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع. وطالق إلى سنة، تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الحكم في بعض ألفاظ الطلاق، قال: وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. هذا تعليق الطلاق على المستحيل، مسألة تعليق الطلاق على المستحيل. المستحيل لا يمكن وجوده، وبالتالي فتعليق الطلاق عليه لا يقع به طلاق، لا يقع به طلاق. فإذا قال أنت طالق إن طرت، هذا يقولون أنه مستحيل عادة، لأن المستحيل إما مستحيل عقلا، مستحيل عقلا هذا ما يمكن يوجد مطلقا، المستحيل عادة لا يتصور في العادة وجوده، لكن قد يوجد خارقا للعادة. فالطيران ليس مستحيل عقلا لكنه مستحيل عادة، وهذا سابقا، لكن الآن ممكن تطير الآن. فلو قصد إن ركبت الطيارة فيقع عليها الطلاق إذا ركبت الطيارة، ولا نقول إنه مستحيل، لكن سابقا كان مستحيل عادة، لكنه يوجد خرق للعادة، يخبر عن بعض الناس أنهم يطيرون وأنهم يعني يوجد، لكنه خرق للعادة. أما المستحيل عقلا مثل الجمع بين النقيضين مثلا، أو الجمع بين الضدين، هذا مستحيل عقلا، لا يمكن الجمع بين النقيضين الحركة والسكون مثلا، أو بين الضدين السواد والبياض أو ما أشبه ذلك. فعموما تعليق الطلاق على المستحيل، يعني بغض النظر عن الأمثلة، قد بعض الأمثلة يكون فيها يعني ما يتغير، لكن إذا علق الطلاق على مستحيل فهذا الطلاق لا يقع. أو صعدت إلى السماء، هذا أيضا ربما له تفسير الآن. أو قلبت الحجر ذهبا، هذا مستحيل عادة ونحوه من المستحيل. ذكر الشارح من المستحيل عقلا: إن رددت أمس، ومن المستحيل عقلا: إن جمعت بين ضدين، هذه أمثلة للمستحيل عقلا. وهذا بناء على ما ذكر صاحب كشاف القناع، لأن في شرح الروض اختلفت الأمثلة، يعني قضية عادة وعقلا ما ضبطت في شرح الروض، لكن اللي ذكرته الآن مبني على ما في كشاف القناع، وهو أدق في التمثيل لكلا القسمين. أما في شرح الروض فيه إشكالات، لكن لسنا بصدد الكلام عنها لأن لا نشرح الروض الآن، لكن لأني أرى بعض الإخوان معه الروض يمكن يقول الشيخ يعني أخطأ وكذا، لا أنا مكشاف القناع وهو الصواب، هو الصواب هذا. طيب، الشيخ شارح رحمه الله علق هنا أو علل، قال: لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، هذه الصفة لم توجد ولن توجد، فنقول لا تطلق، لن يوجد مثلا قلب الحجر ذهبا فلن تطلق، ويقول أنت طالق إن قلبت لن تقلب، فإذا ما وقع شيء. قال: وتطلق في عكسه فورا، هذا الآن عكس عكس الصور المتقدمة، وهو التعليق على عدم المستحيل، على عدم المستحيل. ولهذا الشارح قال: لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل. وعدم فعل المستحيل معلوم ولا مهم معلوم؟ معلوم، نحن نعلم أن الشخص لا يمكن أن يفعل المستحيل. فإذا علق الطلاق على عدم فعل المستحيل فيقع الطلاق فورا، لأنه لا يمكن أن يفعل المستحيل. فالمعلق عليه وهو عدم فعله متحقق، ولهذا قال: وتطلق في عكسه فورا. وهو يعني عكس ما تقدم، تعليق الطلاق على نفي المستحيل. الشيخ مثل بأمثلة، قال: أنت طالق لأقتلن الميت، أو أنت طالق لأصعدن السماء، ونحوهما. هذان المثالان فيهما إشكال، لكن بعض الفقهاء مثل الشيخ بن قاسم في الحاشية فسرهما، قال: المراد إن لم أقتل الميت، أو إن لم أصعد السماء، وهذا هو المراد. وبناء على ذلك فهما مثالان صحيحان للتعليق على نفي المستحيل. ونستطيع أن نأخذ أمثلة من الأمثلة المتقدمة، لكن نزيد عبارة نفي، يعني أنت طالق إن طرتي إن لم تطيري، أنت طالق إن صعدتي نقول إن لم تصعدي، أنت طالق إن قلبتي الحجر إن لم تقلبي الحجر. فكونها ما تقلب الحجر هذا متحقق، فيقع الطلاق فورا. ولهذا قال: وتطلق في عكسه فورا، اللي هو التعليق على تعليق الطلاق على عدم فعل المستحيل. قال: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. قال الشارح: لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. يقول: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني أنت طالق اليوم إذا جاء غد في هذا اليوم. هل يمكن أن يأتي غد في هذا اليوم؟ ما يمكن. ولهذا يكون لغوا، لأن الشرط لا يمكن يتحقق، لا يمكن يتحقق، فيكون مثل المستحيل. فأن يأتي غد في وقت اليوم، غد ما يأتي إلا بعد انقضاء اليوم، مثل المستحيل، فيكون لغو ما يقع به شيء. قال: وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم طلقت في الحال. قال الشارح: لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. ويقول: أنت طالق في هذا الشهر، مفيد الظرفية. فإذا وجد ما يتسع له وقع، ولهذا يقول أنه يقع في الحال، يقع الطلاق في الحال. ومثل إذا قال أنت طالق في هذا اليوم، يقع في الحال لأن فيه لي الظرفية. فإذا وجد ما يتسع لوقوع الطلاق وقع. قال: وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. يعني إذا قال المطلق أردت أن الطلاق إنما يقع آخر أنا طمرنا طيب نرجع. قال: وإن قال في غد أو السبت، هذه مسألة أخرى الآن. إذا قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في رمضان، طلقت في أوله، قال الشارح: وهو طلوع الفجر من الغد أو طلوع الفجر من يوم السبت أو غروب الشمس من آخر شعبان. يعني غروب الشمس من آخر شعبان يدخل فيه، يدخل به رمضان. وهو قال في غد أو في يوم السبت أو في رمضان. التعليل هو التعليل المتقدم للمسألة التي قبلها، لأن الأداة في هذه الأمثلة هي الأداة هناك، وهي في التي تفيد الظرفية. فهو جعل هذه الأوقات ظرفا لوقوع الطلاق. غاية ما هنالك أن في الأمثلة السابقة الظرف موجود وقت الإيقاع، وفي هذه الأمثلة الظرف سيأتي، هذا هو الفرق. فإذا وجد الظرف وهو بداية اليوم، وجد ما يتسع للطلاق، وقع الطلاق حينئذ لدلالة في على الظرفية. قال: وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل دين وقبل. يعني إذا قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر يوم غد أو آخر يوم السبت أو آخر رمضان، يقبل منه، يقبل منه ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل، ويقبل منه ذلك حكما. قال الشارح: لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. آخر هذه الأوقات ووسطها منها، ونحن قلنا إن في تفيد الظرفية، فما كما أن أول هذه الأوقات منها فوسطها منها أيضا وآخرها منها، والظرفية حاصلة بالوسط وبالأخير كما هي حاصلة بالأول. وهو عبر بفي التي تفيد الظرفية، إذن كلامه محتمل وإرادته لا تخالف ظاهر لفظه، وبالتالي نقول يدين لأنه أعلم بنيته، ونقبل منه ذلك حكما. قال الشارح: بخلاف أنت طالق غدا، أو أنت طالق يوم كذا، فإذا قال أنت طالق غدا يقولون تطلق بفجر غد، مثل أنت طالق في غد، لكن الفرق بينهما أنه لو ادعى في المثال الأخير أنه أراد آخر غد فهل يدين ويقبل منه؟ وهو قال أنت طالق غدا، يقولون لا يدين ولا يقبل منه، أنه أراد آخر غد، أو إذا قال أنت طالق يوم السبت وادعى أنه آخر السبت لا يقبل منه. ما الفرق؟ قال الفقهاء: لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه في كل جزء منه فيعم جملته، وتكون طالقا يعني في كل جزء منه. إذا قال أنت طالق غدا، العبارة هذه تفيد أنها طالق في كل جزء من أجزاء الوقت، ولا تكون طالق في كل جزء من أجزاء الوقت إلا إذا وقعنا عليها الطلاق، متى؟ في أوله. في كشاف القناع نظر هذا بمسألة نقلا عن بعض فقهاء المذهب، قال: كما لو قال لله عليه أن يصوم رجب، هل يجزئه أن يصوم بعضه؟ لا، يصومه كله. ولو قال لله علي أن أصوم في رجب يجزئه أن يصوم بعضه. فإذا قال أنت طالق غدا، معناه كل غد، كل جزء من أجزاء الغد هي طالق، وهذا لا يكون إلا بأن نوقع الطلاق في الأول، فإرادته آخر غد مخالف لمقتضى لفظه، فلا نقبله ولا ندينه. قال: وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، يعني إن قال أنت طالق إلى شهر، يقول المؤلف طلقت عند انقضاء ذلك الشهر، وذكر الشارح أن هذا مروي عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنه، فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. يعني ظاهر اللفظ لو أخذنا به، يعني أنت طالق إلى شهر ثم ينقضي الطلاق، هل الطلاق له غاية؟ الطلاق إذا وقع وقع، إذن فهذا ما يمكن نحمله على هذا المعنى، فلم يبقى إلا أن نحمله على أن المراد تطلق عند انقضاء الشهر، تطلق عند انقضاء الشهر. قال: إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، لو أنه قال أنت طالق إلى شهر وقال نويت وقوعه في الحال فإنه يقع في الحال، لأنه يقر على نفسه كما تقدم بما هو أغلظ في حقه، واللفظ يحتمل ذلك. فقد يكون ذكر إلى شهر لغرض آخر، لأي غرض من الأغراض. قال: وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا. يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة، نعاملها مثل ما عملنا المسألة السابقة، أنت طالق إلى شهر. والسنة كم شهر؟ 12 شهرا. فنقول تطلق بانقضاء 12 شهرا. هذه الشهور هل كل واحد منها يعتبر ب30 يوم أو بالأهلة؟ الشهور العربية بالأهلة وليست بالعدد. فإذا فرضنا أن بعض هذه الشهور 29 يوم بالهلال، نعد الشهر 29 يوم، مثل ما يكون في عدة المتوفى عنها زوجها. فالشهور تعتبر بالأهلة 4 أشهر و10، فتعتبر الشهور شرعا في المواضع المعتبر فيها الشهر بالأهلة. قال الشارح: ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. والمراد بالحلف هذا هو الصيغة المذكورة سابقا، يعني ذكرت لكم أن هذا من باب التوسع في إطلاق الحلف أو اليمين. فهذا الذي قال زوجته طالق إلى سنة، هذا يسمى حلف ويسمى يمين، وهو طلاق. طيب، هو وقت التلفظ بهذا اللفظ نفرض أنه في نصف الشهر، في نصف الشهر، ونحن قلنا أن الشهور تعتبر بالأهلة 12 شهرا. الشهر اللي حلف أثناءه يكمل بالعدد، يعني كم يوم؟ 30 يوم. يعني من حين حلف نحسب 30 يوم، وفي الأخير نحسب 30 يوم، هاي تكمل الشهر الثاني 10، وما بينها 11 شهر، هذه تكون بالأهلة. هذا معنى قوله: ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، يعني 30 يوما. قال: فإن عرفها، يعني السنة، باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. يعني هو المثال السابق، المثال السابق قال لزوجته أنت طالق إلى سنة، وقلنا في مثل في هذا المثال أنها تطلق بانقضاء 12 شهرا. لكن لو أنه عرف السنة بأل، بمعنى قال لزوجته أنت طالق إلى السنة، أو قال أنت طالق إذا مضت السنة، إذا مضت السنة، هنا هل نحسب له 12 شهر؟ لا، لا نحسب له 12 شهر. طيب، ما الحكم حينئذ؟ يقول المؤلف: طلقت بانسلاخ ذي الحجة. يعني لو أنه مثلا قالها في رمضان، فإذا كمل هذه السنة الهجرية وانتهى شهر ذي الحجة يقع الطلاق، لأن قوله أنت طالق إذا مضت السنة يقولون أل هذه للعهد الحضوري، يعني أل للسنة الحاضرة السنة الحالية، والسنة الحالية الهجرية تنقضي متى؟ بانسلاخ شهر ذي الحجة. ولهذا قال فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ شهر ذي الحجة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.